بسم الله الرحمن الرحيم. ها تكلم ها عبد الطيب. لا احنا قرأنا باب ند بمن حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها, هذا اللي نحن واقفين عليه. ايه باب من باب ندب من حلف يمينا فرأى هذا الباب اللي نحن عنه. قال حدثنا حلف بن هشام بن سعيد ويحلم حبيب الحارثي واللفظ في حلف. قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رحل من الأشعريين نستحمله, فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال فلبثنا ما شاء الله ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاث زوج قرن ذري. فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا, أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله, فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا, فأتوه فأخبروه فقال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم, وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني وتقارب في اللفظ. قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك, فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم, فقال والله لا أحملكم على شيء ووافقته وهو غضبان ولا أشكر, فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مخافقتي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه علي, فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلم ألبس إلا طويعدة إذ سمعت بلالا ينادي أي عبد الله بن قيس, فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوك. فلما أعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لستة أرعلة أبتاعهن حينئذ من سعد, فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. قال أبو موسى فانطلق إلى أصحابي بهن فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأقول لكم ومنعه في أول مرة ثم إعطاه إياي بعد ذلك. لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله, فقالوا لي والله إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أجبت. فانطلق ما أحببت ولنفعلن ما أحببت فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه إياهم ثم إعطاهم بعضه, فحدثهم بما حدثهم به أبو موسى سواء. قال حدثني أبو الربيع عتكي حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب بن أبي قلابة وعن القاسم بن عاصم عن زهر بن الجرمي قال أيوب أنا أحد لحديث يقرأ قال أيوب أنا لحديث قاسم أحفظ مني لحديث أبي قلابة. قال كنا عند أبي موسى فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج, فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه فقال هلما فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. فقال الرجل إني رأيته يأكل شيئا فقذبته فحلفت أن لا أطعمه. فقال هلما أحدثك عن ذلك, إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أشعريين نستحمله, فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. فلبسنا ما شاء الله فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فدعا بنا فأمرنا بخمس زوج قر الذرة قال فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا يبارك لنا فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك وإنك حلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا أفنسيت يا رسول الله؟ قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فانطلقوا فإنما حملكم الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. مثال لذلك شخص يحلف أني مثلا لا أكلم فلان، أو لا أدخل دار فلان، أو لا أحسن إلى فلان من إخواني ومن أقاربي وغير ذلك، فما هو الذي يندب له؟ قال يندب له أن يكفر عن يميني ويفعل الذي هو خير. فيقول مثلا لا أدخل على أخي، لا أسلم على أخي، نعم، سواء كان مسلم أو أخوه يعني شقيق أو أخوه لأب، أو أن فلان صاحبي هذا، نعم، لا أدخل داره. فمثل ذلك إذا حلف هذا اليمين ماذا يفعل؟ إيش الذي يندب له؟ أنه يكفر عن يمينه ويفعل الذي خير، فيدخل دار أخيه ويدخل دار صديقه ودار أختي وغير ذلك. فهذا الذي ندب، وهذا على وجه الوجوب لا على وجه الندب ليس. فإذا هو لا لما حلف أنه لا يدخل دار فلان استمر على ذلك أنه لا يدخل دار فلان ولا دخلها، فما هو واجب عليه؟ فإنما دائما الإنسان إذا حلف على شيء هذا يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير، هذا الذي يلزم. وليس على فهذا معنى باب. والندب معنى السنية والترغيب في في الخير. من حلف يمينه قال والله لا أفعل كذا، فرأى غيرها خير، كون يدخل دار أخيه أو دار أمه أو يسلم عليه أو يقابله أو يحسن إلى فقير أو إلى مسكين أو غير ذلك، هذا خير من خير من أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه الذي حلف. هذا والقصة ذكر فيها قصة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسله إخوانه وأصدقاءه أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمله. ومتى هذا؟ كان في جيش العسرة في غزوة تبوك. وغزوة تبوك متى كانت؟ في السنة التاسعة من هجرته صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن بين المدينة وتبوك ما يقارب تقريبا يعني قريب الشهر أو 20 شهر بالإبل. فذهب هو بحسب ما أمره إخوانه وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحملهم يعطيهم إبل، لأنه ما عندهم إبل، كيف يذهبوا إلى تبوك؟ تبوك بالأرجوز فيها صعوبة. فقال الرسول نعم لا أحملكم، ثم قال والله لا أحملكم كمان. فلما قال كده الرسول إيش يساي؟ رجع. فذهب إلى إخواني وأصدقائي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحملك، وحلف أنه لا يحمل. وبعد ما جلس بعض الوقت وإذا به منادي رسول الله ينادي يا عبد الله بن قيس نعم أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه 3 زود. إيش الزود؟ معنى 3 من الإبل. والرواية الثانية أعطاه بعيرين ثم بعيرين ثم بعيرين، والكلام كله صحيح. لأنه زي ما قلنا غير ما مرة أن الإنسان لما يحفظ الحديث قد واحد يحفظه صم ما يبقي ولا يتركه كلمة، واحد يحفظ جزءا منه، واحد يفعل 3 أجزاء منه. فالكلام صحيح، الأحاديث كلها صحيح. الذي قال 3 أو أعطاه أولا 3 ثم أعطاه 3 الباقية، فيصير المسألة صحيح. فذهب إلى أخواني، ولما ذهب إلى أخواني قالوا له طيب أنت يعني نحن يعني هذا كأنه الرسول قال ما يحملنا، وكيف يحملنا؟ إذن بلكي نسي وقال والله لا يحملنا ودحين حملنا، فنحن معناه يعني سوينا كأننا استغفلنا الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعلنا شيء ما يليق. فلأجل ذلك قالوا لا، نحن لازم نرجع إلى الرسول نسأله، ولكن أنت نسيت يمينك وفعلت هذا. فقال لا أنا ما أحملكم، إنما الذي حملكم. يقول واستدل هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث أنه يعني أفعال العباد مين خلقها؟ الله سبحانه وتعالى. يعني الله خلق العباد وخلق أفعاله، فهم يتصرفوا بتصرف. ولذلك القرآن في القرآن وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة العبد له مشيئة، لكن مشيئته فهو الذي خلق. المعتزلة يقول لا أن العبد يخلق أفعاله، والقدرية كمان يقول أن الله يفعل، وأن الله لا يعلم، زي القدرية يقول أن الله لا يعلم الأشياء حتى حتى تقع، وهذا غلط. لا تشوش هنا، مشوا فهذا تقريبا هو الحديث، والأحاديث كلها تقريبا في هذا الباب. فإذا يعني نأخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا حلف على يمين وقال لا يأكله، وبعدين أتى بحديث يعني من هذا المعنى وهو هذا الحديث الأول، قال حدثنا خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي، واللفظ له واللفظ لخلف، قال وحدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي أبي مردة، هذا ابن لأبي موسى الأشعري، عن أبي موسى الأشعري، واسمه هذه كنيته، واسمه عبد الله بن قيس، مرات جاء اسمه عبد الله بن قيس ومرات جاء أبي موسى الأشعري، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط، الرهط معناه من الثلاثة إلى العشرة، ومن ذلك قول الله تعالى وكانت تسعة رهط يسجدون في الأرض ولا يصلحون، أي رهط، وكذلك النفر في اللغة العربية، نفر مو واحد، ومن ذلك قول الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، نفر يعني إيه؟ جماعة، يعني من إيه؟ من ثلاثة إلى عشر، هذا معناه الرهط، من الأشعريين، يعني قبيلته، فين الأشعريين قبيلة؟ قبيلة في يعني الآن في الجنوب، وكما أن دوس كذلك قبيلة أبي هريرة كذلك إيه؟ في اليمن، لأنه كان هذا كله من بعد الطائف اسمه يمن، كله هذا يمن إلين إلين عدن، بعدين جيش المستعمرين هم اللي قسموا هذه التقسيمات، هذا صار يمن كذا وهذا صار يمن كذا وهكذا، وإلا كان كل هذا يسمى يعني أنا. فقال والله لا أحملكم، هذا محل الشاهد، الرسول يقول والله لا أحملكم قسم، وما عندي ما أحملكم، بعدين قال أنا ما عندي ما أحملكم، قال فلبسنا ما شاء الله، يعني مدة من الزمن، ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاث زود، والزود وثلاثة إبل، غر يعني بيض، الذرة، وكل شيء أعلى، الذرة معناه صنامه كده، الصنام كبير، هذا معناه تقريبا إيه الذرة. فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك لنا لا يبارك لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف ألا يحملنا ثم حملنا، فأتوا فأخبروه فقال ما أنا بحاملكم، ما أنا اللي حملت، مين اللي حملكم؟ الله سبحانه وتعالى الذي حملكم، وفي ذلك الوقت ما ولكن الله حملك. وقد استدلوا بهذا على أن العبد يعني لله خلق العبد وخلق إيه؟ نعم كذلك أعماله، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، فيفهم من ذلك أن هذا فيه إثبات أن العبد، وأن العبد لا يتصرف بتصرفه، يعني ما هو خالق الأشياء اللي يفعلها، هذا هو الصحيح. وهناك بعض من الفرق الإسلامية كالمعتزلة وغير ذلك والقدرية يقول أن الله أن العبد هو الذي يخلق أفعاله، وهذا غلط، والآية تقول والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم أنت، أوجدنا من العدم إلى الوجود، وما تعملون كذلك الشيء الذي تعملونه مين اللي خلقه، ولكن ولذلك يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم إن شاء الله لا أحملكم على يمين، لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عين، فالرسول قال والله لا أحمل. طيب كوني يساعد المجاهدين ويعطيهم الإبل هذا خير ولا عدم؟ معروف كون المجاهدين يساعدهم ويعطيهم من الإبل حتى يخرجوا للجهاد في سبيل الله، نعم هذا أفضل. فإذا كفر الرسول عن يمينه وفعل الذي هو خير، وهذا في إرشاد لنا نحن كذلك إذا حلفنا على شيء نعم أن لا نفعله أن نكفر عن يميننا. ومتى التكفير؟ بعضهم يقول أن التكفير يكون يعني يجوز له أن يكون قبل ذلك، يعني مثلا قال لا أكلم خالدا، يكفر عن يمينه ثم بعد ذلك يكلم، أو أول نعم يكلمه ثم يكفر عن يمين. والبعض يقول من العلماء لا، إذا كان مال نعم جائز، إذا كان مال جائز، لأن في الأحكام الشرعية يجوز الإنسان أن يخرج زكاته قبل وقته، مثلا رجل زكاته مثلا في رمضان ورأى الناس محتاجين الآن يوزعها الآن، أما مثلا هو رجل مثلا يعني عنده في غير غير غير المال ما يجوز، مثلا يبغى يصوم حتى يكفر عن يمينه، يبغى يصوم حتى يكفر عن يمينه، هذا هو لازم هكذا ذكر الإمام النووي. فإذا كان فقير له أن الصيام. ومعلوم فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه كفارة اليمين. كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. كثير من الناس يقول لك أنا إذا حلفت ما أبغى أصوم 3 أيام. الصيام مو لكل واحد، للفقير. ولذلك كده فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير، هذه الثلاثة بالتخير. هو غني يبغى يطعم، يبغى يعتق رقبة يتفضل، ما يبغى يعتق رقبة له أن يطعم 10 مساكين، له أن يكسوه. عاجز فقير يصوم 3 أيام، هذا اللازم، وهذا كده الكفارة هذه لازم يتم. ثم رأى خيرا منها إلا كفرت عن يميني، والرسول يقول كفر عن يميني وأتيت الذي هو خير. فالرسول صلى الله عليه وسلم كفر عن يميني لأنه حلف أنه لا يحملهم وحملهم، فيكفر عن يمين. والرسول لما يكفر عن يمينه عنده 3 أشياء، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. وكثير رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق كثيرا من العبيد ومن الأرقاء، وهذا كان متوفر. الآن ما في، لأنه ما في واحد خلقهم الله أرقاء من يوم خلقهم. الرق هو سبب حكمي سببه الكفر، يعني أن المسلمين يحاربون الكفار والمشركين ويأسروهم ويجمعوهم، فالكفار لهم أن يقتلوهم المحاربين، والناس الضعاف النساء والأطفال لهم أن يسترقوا. فإما منا بعد وإما إذا أسخنتموه فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارا. وتحصلنا من هذا الحديث وهذا الحكم الذي أن الإنسان إذا حلف على يمين ووجد الذي حلف عليه خير يكفر عن يمين ويفعل هذا. الحديث الثاني مثل الحديث الأول، قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني وتقارب في اللفظ، قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال أرسلني أصحابي، من هو أصحاب الأشعريين الذين هم من قبيلته، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان، أن يعني يحملهم الرسول صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، لأنه ما عندهم شيء، هم ناس فقراء، فهذا معناه الحملان، إذ هم معه في جيش العسرة. ما هو جيش العسرة؟ هو جيش العسرة وهو في غزوة تبوك. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك في أيام الحرارة الشديدة وفي أيام يعني حصول الفواكه والرطب والجو الطيب، فخرج إلى هناك. فبعض الصحابة ما خرجوا، وكان 3 من المسلمين ما خرجوا، وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ملاعب، وهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحملهم. فقال الرسول الحملان إذا في جيش العسرة وهي غزوة تبوك، فقال يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني، يعني أصحابي الذين من قبيلتي الذين هم 10 أو 15 أرسلوني إليك لتحملهم. قال والله لا أحملكم، هذا محل الشاهد، حلف الرسول أنه لا يحمل على شيء، والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو غضبان، يعني وافق الرسول في ذلك الوقت، والرسول بشر لكن ما غضب لنفسه، يغضب لإيه؟ إذا انتهكت حرمات الرب سبحانه وتعالى. يعني الرسول ما يغضب لنفسه أبدا، حاشاه. يعني قد مر علينا في دراستنا أن مر رجل من الأعراب جاء وأخذ الرسول هكذا حتى أثر في حلقه، فقال هذا المال ليس مالك ولا مال أبيك أعطني، فأمر له العطية، مع أنه هذا يؤدي إلى الكفر. يمكن واحد يفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كده، لو فعل مع حاكم من الحكام كان قتله، ومع ذلك يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول لا يغضب لنفسه أبدا، إنما يغضب إذا، فهذا يعني حرمات الرب سبحانه وتعالى، فلأجل ذلك يقول لا أحملكم وافقت وهو غضبان. فرجعت حزينا منع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه، يعني قد زعل علي وغضب علي أن طلبت بشيء لا، ومعلوم أن الرسول يعني الشيء الذي موجود عنده لا يعني امتنع به عن أدائه للمسلمين أبدا، يعني أبدا دائما يعطيه، يجي واحد يسأله يعطيه يعطيه مهما كان. هذه عادة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك وحتى أن مرة من المرات الفرزدق يعني مدح يعني زين العابدين وقال يعني ما قال لا إلا في تشهدي، لولا التشهد كانت لاؤه معه. يقول أن زين العابدين عمره ما يقول لا إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا يقوله يعني أبدا. يعني هذا مدح لأنه هذا عند التشيع يقول ما عمره يقول لا أبدا إلا لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فهذا غايب. والرسول كذلك ما كان يقول لا، إذا واحد طلبه حاجة لابد يعطيه مهما كان، يعطيه مرة الأولى المرة الثالثة المرة الثالثة المرة العاشرة. يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه فرجعته فأخبرته أرسل وقال إيش بعدين هنا في كمان أنا عندي ممسوح شوية بعدين فلم ألبس إلا سويعة فلم ألبس إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي يا أي عبد الله. أي هذه من حروف الندى، حروف الندى كأخ خمسة، يا وأيا وأي وهيا. أي عبد الله، واحد يبغى ينادي واحد له أن يقول يا عبد الله، له يقول أعبد الله، له أن يقول أي عبد الله، له أن يقول يا هيا عبد الله، كل هذه حروف الندى. وله مرات إحدى ابن قيس فأجبت فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ هذين القرنين يعني الجملين، وهذين القرنين، وهذين صاروا دحين ستة أول كان ثلاثة. والأحاديث صحيحة، يعني معنى الرسول أول أعطاهم ثلاثة ثم أعطاهم الباقي، أو أن الذي حفظ يعني نسي أنه أعطاهم ستة هو وراح قال هو ثلاثة، وهذا بيحصل يعني النسيان يعني في في هذا لستة أبعد ابتاعهن حينئذ من سعد، والمراد بسعد سعد بن وقاص، يعني الرسول اشتراهم من ماله وأعطاهم لهؤلاء إلى أصحابه. فقال إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوها، إن رسول الله اشتراها ووهبها لكم فاركبوها. قال أبو موسى فانطلقت إلى أصحابي بهن فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا تظنوا أنا ما رحت سألت الرسول، رحت مثلا غبت كده وجيت قلت لكم أن الرسول قال ما يحملكم، عشان لا يتهموا، لأنه يكون هو ما راح للرسول بس راح محل بعيد ثم رجع وقال ما يحملكم. قال لهم لا تقولوا مثلا أنا يعني ما سألت الرسول ولا شيء، ثم دحين بعد ما منعنا أعطانا. فلازم تروح تسمعوا، لما منعني الرسول كان في جماعة من أصحاب الرسول وسمعوا أن الرسول قال لي لا أحملكم، هذا معناه حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم ومنعه في أول مرة ثم إعطاؤه إياه. فقالوا لها بذلك لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقل، وهو يعني جماعته واثقين به، أبو موسى الأشعري من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين الآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعطاهم إياه فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء بسواء. وهذا كله عشان الإنسان ينفي التهمة، وهذا قد يحصل كده يعني، وقد حصل في قول الله تعالى يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبح. هذا الرجل أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم ليجمع الزكاة وليجمع الزكاة من جماعة من أقاربه، فذهب ثم غاب مدة ثم رجع فقال يا رسول الله امتنع أن يعطوني الزكاة وأرادوا قتلي. فالرسول أراد يجهز جيش يقاتلهم، وإذا به ما فعل هذا، فأنزل الله تعالى يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادم. فكذلك أبو موسى خشي أنه يعني إخوان دول يعتقدوا أنه ما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما غاب عنهم ثم جاء وقال إن الرسول حلف أن لا يحملكم إلى غير ذلك، فيبرئ الإنسان يعني الأشياء التي مثل ذلك. وكذلك حدثني أبو الربيع العتكي حدثنا حماد بن زيد ابن زياد عن أيوب عن أبي قلابة عن القاسم ابن أبي عاصم عن زهد بن الجرمي قال أبو أيوب وأنا لحديث القاسم أحفظ به من حديث أبي قلابة. ومعلوم أن الإنسان يعني لما يحدثه شيخان فيكون أحفظ لواحد منهم أكثر من الثاني، فلذلك قال كنا عند أبي موسى. ومن أبو موسى هو أبو موسى الأشعري، نعم، وهو عبد الله بن قيس. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس هو شخص واحد، وهو من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علماء الصحابة، لما يعد الصحابة الكبار في العلم يعني يجي في القائمة بعد عمر وبعد أبي بكر الصديق وبعد هؤلاء. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بمائدة، يعني مائدة الصفرة الطعام الذي يتعشى به وعليها لحم دجاج. فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، يعني بعد لما وضع الطعام دخل عليهم رجل عربي من بني تيم أحمر شبيه بالموالي، فقال له هلم، يعني تعال احضر كل معنا. هذا ضيف دخل عليهم فقال كل معنا. فقال هذاك أنا ما أكل الدجاج. ليش؟ قال أنا حلفت أني ما أكل الدجاج هذا أبدا. ليه؟ لأني شفت مرة يأكل العذرة، يعني شوف الدجاج إذا كان في الشارع يأكل، وجد عذرة موجود في الشارع يأكلها، وجد أشياء ميتة يأكلها، فحلفت أن لا أكلها. فقال له طيب أنا الرسول كان يأكل الدجاج، فأنت شيء رسول الله يأكله أنت تحلف أنك ما تأكله، يعني ما هو لائق، ما هو أدب يعني معاك. فقال له لا، إذا كفر عن يمينك وكل، كفر عن يمينك وكل الدجاج. الدجاج طعام لذيذ وفي فوائد، فليش انت تحلف انا؟ فبين له العله، فقال له ان الانسان اذا حلف على شيء حلال ما يفعله يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. فقال الرجل اني رايت ياكل شيئا، ياكل شيئا من الاوساخ، فقذرته فحلفت الا اطعمه. حلف هذا الرجل العربي من الموالي ألا أطعمه. فقال هلما أحدثك ذلك عني، فإني قد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. فلبسنا ما شاء الله، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل، يعني معناه يعني المسلمون جمعوا هذه الإبل من الكفار، إنه بين المسلمين وبين الكفار، فإذا أخذوا وجدوا أموالهم يأخذوا، وإذا وجدوهم يقتلون. هذا معناه. فدعا بنا فأمرنا بخمس زود، دحين قال هنا خمس وهناك أول قال ثلاث وهناك قال ستة، المعنى كله صحيح. لأن الذين يعني سمعوا الحديث هذا قد يختلف وينسى، ولأجل ذلك ذكرنا غير ما مرة أن هناك رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية فيها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ليش أن إمام من الأئمة يخالف نص من النصوص؟ أن هناك سبب، وهذه الأسباب 12 سبب ذكرها واحد واحد هو من أولها إلى 12، ثم بعد ذلك أجاب عنها. أجاب عنها، هل يلحق الإنسان الذي خالف الرسول في هذا؟ الجواب لا يلحق اسمه. ليه؟ لأنه مثلا الحديث هذا ما سمعه، لأنه يعني ما في واحد حفظ أحاديث الرسول من أولها إلى آخره، بل نحن الآن في هذا الزمن اطلعنا على أحاديث الأئمة الأولين ما اطلعوه، لأن الكتاب كان غالي، اشترى بالإبل أو بالبقر. الآن صحيح البخاري تشتري بعشر ريال المتن، والشرح بمئة وثمانين ريال، 13 جزء بإيه؟ بمئة وثمانين ريال. كمان المقدمة ما أدري هم حضور المطابع خربوه، طبعوا بس الكتاب بس شرح الحافظ، والمقدمة خلوها، بعض كان هم لازم كان مع المقدمة، لأن المقدمة هي الذي بور. فلا يعني إذا حلف يفعل. قال بعضنا لبعض أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ما والله لا أحملك، ودحين حملنا بلكن نسي، يصير بعدين ربنا ما يبارك له. الرسول يقول ما يعطينا ثم يعطينا بعدين، يمكن الإبل هذه بعد ما نخرج من المدينة تموت كلها. هذا فذلك يمينه لا يبارك لنا فيها. فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك، وإنك حلفت ألا تحملنا ثم حملتنا، أفنسيت يا رسول الله؟ يمكن نسيت، فإذا نسيت يعني على كل حال هذا. فقال يا رسول الله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كم. وهذا محل الشيء، يعني الإنسان إذا حلف على يمين ورأى فعل الشيء الذي حلف لا يفعله خير يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. وهذا قول الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. يعني لا يكسر الحلف دائما، وجاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، وشيمة زان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. كده بعض الناس كده يقول اشتريتها بعشرة وهو كذاب، وأبيعك هي بخسارة وهو كذاب، فيظن انه كسب وهو واكسب. ولذلك قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا نعم فإن بينا نعم بورك لهما فيه، وإن كتما محقت بركة بيعهما. فالحلف ما يحلف إلا وقت الحج، فإذا جاء في يعني في دعوة وطلب منه اليمين، أما لغو اليمين فهذا لا ما في شيء. ها؟ لغو اليمين هو مثلا أين كنت، يقول والله كنت في البيت، وما يعني يؤكد هذا. فإذا كان كذاب يأخذ، وإذا ما كان كذاب ما يأخذ. أنا فانطلقوا فإنما حملكم الله عز وجل. وهذا إيه استدل بيقول الإمام البخاري على أن هذه الأشياء أن عمل المخلوق يعني تحت إيه عمل الرب سبحانه وتعالى، وأن الله خلق العبد وخلق أفعاله، خلافا للمعتزلة وللخوارج ولغير ذلك. وهذا القدرية يقول لا، أن العبد هو يخلق أفعاله، وهذا غلط منهم. واستدلوا بهذا والله خلقكم وما تعملون. يقول هنا يقول ترجم البخاري لهذا الحديث نعم في قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقال أن الله خالق أفعال العباد، وأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، وهذا مذهب أهل السنة. مذهب أهل السنة أن العباد لهم أفعال ولكن أفعالهم مخلوقة للرب، فالله خلقهم وخلق أفعالهم وهم الذين يتصرفون. ولذلك وما تشاءون إلا وللعبد مشيئة ولله مشيئة، لكن مشيئة العبد تحت مشيئة إيه الرب، ما هي مشيئة مستقلة، تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. وهذه تقريبا أحاديث يعني تفيد هذا، وللسلف في هذا الموضوع يعني أشياء كثيرة في مثل هذا. أبو الربيع هذا أبو الربيع حدثنا العتكي هذا حدثنا ابن عمر. طيب مش هذا قرينا لين طيب حدثنا ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التيمي عن زهد بن الجرم قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء، يعني أخوة إسلامية للقبائل. فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعامه فيه لحم الدجاج فذكر نحوه، ذكر نحوه، وأنه لما قدم إليه قال عبد الله قيس تعال كل معنا، قال لا أنا لا أكل، ليش حلفت أني لا أكل هذا؟ لأني رأيت الدجاج هذا يأكل أشياء ما هي نظيفة فحلف. فظل الرسول صلى الله عليه وسلم كان حلف على يمين وقال لا يحملنا وحملنا، فكفر عن يمينك وكل، فإن لحم الدجاج يعني من اللحوم الحلوة الطيبة. وهذا كان يعني وحدثنا كذلك أبو حجر السعدي وإسحاق علي بن ابن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير عن إسماعيل عن أيوب عن القاسم التيمي عن زهد بن الجرمي حدثنا كذلك ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهد بن الجرمي وحدثنا أبو زكريا وإسحاق حدثنا عفان ابن مسلم حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن القاسم عن زهد بن الجرمي قال كنا عند أبي موسى واختصوا جميعا الحديث بمعنى حديث حماد بن زيد وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا برضو الحديث زي الأول قال دخلنا على أبي موسى وهو يأكل لحم دجاج وساق الحديث بنحو حديثهم وزاد فيه وقال إني والله ما نسيتها. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير قال عن سليمان التيمي عن دريق ابن نخير في بعض القسي عن زهدم عن أبي موسى الأشعري قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنستحمله فقال ما عندي ما أحملكم عليه والله ما أحملكم عليه، ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة زوج ثلاثة زود يعني من الإبل بقع الذرة، الذرة معناه سنامهم مرتفع هذا، وغر معناه بياض، ومعلوم الإبل البيض يعني كان خير له من حمر النعم، إذا كانت الإبل حمر فهذه هي أحسن الإبل عند العرب. فحلف قال ولا يحملنا فأتيناه فأخبرناه فقال إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خير منها إلا أتيت الذي هو خير. الحديث برضو وقال كذلك هذا الحديث برضو حدثنا محمد بن عبد الأعلى التيمي حدثنا المعتمر عن أبي قال حدثنا أبو السرير عن زهدم يحدثه عن أبي موسى الأشعري قال كنا مشاة فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله بنحو حديث جرير. وقال كذلك حدثنا زهير بن حرب حدثنا مروان ابن ماريا الفزاري أخبرنا يزيد ابن كيسان عن أبي عازم عن أبي هريرة قال اغتم إيه؟ لا ما في ميم راهية اغتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا فأتاه أهله بطعامه فحلف ألا يأكل من أجل صبيته ثم بدا له فاكل فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فلياتها يكفر يكون يعني لا ياكل الا مع صبيانه مع اولاد الصبي الصغير فهذا تقريبا يجب عليه من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فلياتها وليكفر عن يمينه. الحديث الثاني كذلك وحدثنا أبو الطاهر حدثنا عبد الله بن وهيب قال أخبرنا مالك عن رسول الله أخبرني مالك عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمين. وهنا فليكفر برضو هذا أمر ولكن الأمر على وجه الندب والاستحباب ليس معناه واجب. فإذا هو أصر أنه يفعل الشيء هذا فعلى كل حال بيخسر هو لكن كونه واجب لا وهذا من الأشياء التي يعني معروفة أن عن يمينه ويفعل الخير. وحدثنا زهير بن حرب وحدثنا ابن أبي أويس حدثنا عبد العزيز ابن عبد المطلب عن سهير بن أبي رياح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والتكفير يكون الأحسن بعد ما يفعل يعني بعد ما يحنث يفعل اللي هو الخير يكفر. وكذلك حدثنا القاسم بن زكريا حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال قال حدثني سهيل في هذا الإسناد بمعنى حديث مالك ابن مالك فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وحدثنا كذلك قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد الله عزيز يعني ابن رفيع عن تميم ابن طرفة قال جاء سائل إلى عدي بن حاتم فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم فقال ليس عندي ما أعطيك والله شوية إلا درعي إلا درعي ومغفري فاكتب إلى أهلي أن يعطوك لأنه هذا رجل كريم حاتم الطائي يعني من كرمه أبدا جوله ضيوف فرس ذبحه له ومعلوم فرس شيء كبير يعني الناقة يمكن يتعوضها لكن الفرس غير يحصل فهذه أشياء يعني كان فلم يرضى فغضب عدي فقال أما والله لا أعطيك شيئا حلف قال والله لا أعطيك هذا يعني لا أعطيك شيئا. ثم إن الرجل رضي فقال والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى يعني أنا قلت والله لا أعطيك فدحين أنت قبلت شيء أعطيك درعي وهذه الأشياء فاذهب وخذها. وهذا هي الأحكام وتقريبا الباب طويل نخلي البقية إلى الآن. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.